قلنا البريزنت سمبل فقط نضع فيه كلمتان، إما do وإما does، ثم نضع كلمة not بعدهما. يعني نقول إذا أردنا أن نقول أنا لا ألعب كرة القدم، أقول I do not play football. اختصار do not نحن نختصرها نقول don't، I don't play football. طيب هذا بالنسبة لكلمة اللي هي do، ونفس الكلام الدو تأتي طبعا في الغالب هي في الجمع، في الحالة الوحيدة هي التي تأتي مع المفرد وهي المتكلم، تأتي فقط مع المتكلم الدو في الحالة اللي هو الإفراد.